مر المذاق بوجه مثل ظهر الترس، فيه لهيب النار يشعل في المآقي. قطعت وريده بالسيف جزرا وعدت إليه أحجل في وثاقي. عساه يجود لي بمراد عمي وينعم بالجمال وبالنياق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.